الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش الشويش. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا حول الخطبة، والحديث في هذه الحلقة سيكون إن شاء الله تعالى حول مسائل في النظر إلى المخطوبة. فمما يحسن التنبيه عليه في هذا الشأن ما يلي: أولا، نظر المخطوبة إلى الخاطب. فقد نص الفقهاء على أنه يندب للمرأة أن تنظر إلى من تقدم لخطبتها، فإنه يعجبها منه ما يعجبه منها. والمصلحة المرادة من النظر وهي دوام الألفة تتحقق بنظر المرأة كما تتحقق بنظر الرجل. فإن المرأة إذا لم تر الرجل إلا بعد الزواج قد تكرهه بمجرد رؤيته، فيلحقها ويلحق الزوج عنة ومشقة كان يمكن تلافيها، وذلك برد الخاطب من أول الأمر. وهذا يوفر الأموال ويحفظ المشاعر من الآلام نتيجة الفراق بعد العقد أو الدخول. ويمكن أن يقال بأن الشارع الحكيم لم يوجه المرأة إلى النظر إلى الرجل، لأن الرجال ظاهرون بارزون في المجتمع لا يخفون كما تخفى النساء، وبذلك تستطيع المرأة إن شاءت أن تنظر إلى الرجل بيسر وسهولة إذا تقدم لخطبتها. المسألة الثانية: هل يلزم استئذان المخطوبة بالنظر إليها؟ والجواب عن ذلك أن يقال: إن الأصل أن يستأذن الخاطب المخطوبة أو أهلها عندما يرغب في رؤيتها، ولكن الفتاة غير ملزمة بمقابلته لينظر إليها. وقد أجاز أهل العلم للخاطب أن ينظر إليها من غير أن تعلم أو تأذن، وهذا ما دل عليه حديث جابر رضي الله عنه. قال ابن حجر رحمه الله: قال الجمهور: يجوز أن ينظر إليها إذا أراد ذلك بغير إذنها. انتهى كلامه. بل إن بعض الفقهاء يرى أنه يسن النظر إلى المخطوبة وإن لم تأذن هي ولا وليها، وعلل ذلك بأمرين: الأول أن الشارع أذن في النظر من غير إذنها، والثاني الخوف من أن تتزين إن علمت بأنه سينظر إليها فيفوت غرضه من النظر وهو رؤيتها على طبيعتها. بل وهنالك مصلحة أخرى، وهي ألا تنكسر نفس الفتاة إذا لم يقبلها، إذ يمكن أن يقال لها إنه عدل عن الزواج أو نحو ذلك من الاعتذارات التي لا تجرح شعورها. قال النووي رحمه الله: ثم مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه لا يشترط في جواز هذا النظر رضاها، بل له ذلك في غفلتها ومن غير تقدم إعلام. لكن قال مالك: أكره نظره في غفلتها مخافة من وقوع نظره على عورة. وعن مالك رواية ضعيفة أنه لا ينظر إليها إلا بإذنها، وهذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في ذلك مطلقا ولم يشترط استئذانها، ولأنها تستحي غالبا من الإذن، ولأن في ذلك تغريرا، فربما رآها فلم تعجبه فيتركها فتنكسر وتتأذى. انتهى كلام النووي. ومن الطرق التي تجدي في مسألة النظر إذا مانعت المرأة أن يتخبأ لها كما صنع جابر رضي الله عنه، ومنها أن يأتي وليها بالخاطب ويكون هو وإياه في مكان ما في البيت، إما في سطح المنزل أو من خلال نافذة إحدى الغرف، فإذا مرت المرأة أطلعه عليها، إلى غير ذلك من الطرق. ثالثا من المسائل في باب الخطبة وقت النظر إلى المخطوبة. والجواب عن ذلك أن أهل العلم قد اختلفوا في الوقت الذي يحل للخاطب فيه النظر إلى المخطوبة، فقيل حين تأذن المخطوبة في عقد النكاح، وقيل عند ركون كل واحد منهما إلى صاحبه، وذلك حين تحرم الخطبة على الخطبة. والصحيح إن شاء الله أن وقت النظر يكون قبل الخطبة وبعد العزم على النكاح، لأنه قبل العزم لا حاجة له إلى النظر، وبعد الخطبة قد يفضي الحال إلى الترك فيشق عليها، وهذا ما رجحه النووي والشربيني وصاحب كفاية الأخيار. رابعا حدود النظر إلى المخطوبة. أما حدود ما ينظر من المخطوبة فلا يختلف العلماء القائلون بإباحة النظر أو استحبابه أنه يجوز النظر إلى الوجه والكفين. قال الشربيني رحمه الله: الحكمة من الاقتصار على الوجه والكفين أن في الوجه ما يستدل به على الجمال، وفي اليدين ما يستدل به على خصب البدن. انتهى كلامه. وهناك من قال ينظر إلى الرقبة والساقين، وهناك من قال ينظر إليها كلها، والقول الراجح هو قول من قصر النظر على الوجه والكفين. قال النووي رحمه الله وقال داود: ينظر إلى جميع بدنها، وهذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع. والقول الذي يرجحه بعض الباحثين هو قول من قصر النظر على الوجه والكفين، فالنظر إلى الوجه هو الذي يعطي الناظر انطباعا بالموافقة أو الرفض، ولا يكاد أحد يطيق نقل هذا الانطباع بطريق الوصف. أما غير ذلك من الأوصاف فيمكن أن يستفسر عنها وتنقلها له أمه أو أخته. ويدلنا على صحة هذا القول أن الناظر وإن كان مأمورا بالنظر إلا أنه لم يأتي نص يبيح للمرأة المخطوبة أن تخلع لباسها للخاطب. ومراد الذين قالوا بجواز النظر إلى جميع الجسد أي في حال نظر الخاطب إليها وهي لا تعلم بذلك، فإنه يبعد أن يجيز عالم للمرأة أن تتعرى للخاطب كي ينظر إليها، فإن وجد من يقول بذلك فإن قوله مردود عليه غير مقبول منه. أما حدود نظر المخطوبة إلى الخاطب فقد اختلف فيه أهل العلم، والصواب أنه إذا وقع نظرها على أكثر من الوجه والكفين لم يحرم، فعورة الرجل ما بين السرة والركبة. والخلاصة أن النظر مهم وأدعى لتوافق الزوجين، وليس معنى هذا أن الإخفاق هو مصير الزواج الذي لا يحصل قبله النظر، ولكن ذلك سبب من الأسباب، والإنسان مأمور بفعل السبب، والله وحده هو الموفق. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة، وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الزواج في ضوء الشريعة الإسلامية. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ عبد الله ابن شويش.